الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا تعليقنا الحديث 42 من حديث 40 النووية. يقول الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنهما قال: سمعت عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث 42 ختم به المصنف رحمه الله كتابه 40، وتضمن هذا الحديث أسبابا لمغفرة الله عز وجل لعباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: قال الله تعالى، وهذا هو ما يعرف بالحديث القدسي، والأولى أن يطلق عليه الحديث الإلهي نسبة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهذا السبب الأول، وهو الدعاء مع الرجاء، أي الدعاء مع حسن الظن بالله عز وجل، فيكون قلبه حاضرا طامعا في تقبل الله عز وجل لدعائه. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ورغبا هنا أي طمعا فيما عند الله عز وجل ورجاء لما عنده. فمن دعا الله عز وجل ورجاه غفر الله له على ما كان منه من الذنوب. فكل من دعا الله وأقبل عليه بالتوبة فإن الله يغفر له كل ذنوبه، ولا يبالي سبحانه وتعالى بذلك لكمال سلطانه وكمال فضله سبحانه وتعالى وكمال كرمه وجوده. والسبب الثاني هو المشار إليه بقوله تعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي السحاب، لو كانت الذنوب تبلغ السحاب من الأرض إلى السحاب، ثم استغفر الإنسان ربه أي طلب مغفرته وتاب إليه، لأن المقصود بالاستغفار في الشرع عند الإطلاق هو التوبة مع طلب المغفرة، فيكون ذلك متضمنا للإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على ألا يعود إليه. فإذا استغفر الإنسان ربه بهذا المعنى السابق فإن الله عز وجل يغفر له. والمقصود بالمغفرة ستر الذنب والوقاية من شره في الدنيا والآخرة. ثم ذكر الله عز وجل السبب الثالث، وهو أعظم هذه الأسباب، يعني أسباب مغفرة الذنوب، وهو التوحيد. فقال تعالى: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي لا شركا أكبر ولا أصغر، فإن الله عز وجل يغفر له ذنوبه. وهذا مقيد بمشيئة الله عز وجل الناشئة عن حكمته سبحانه وتعالى. فمن تفضل الله عز وجل عليه بذلك غفرت كل ذنوبه. والدليل على أن هذا مقيد بمشيئة الله قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه ثلاثة أسباب لمغفرة الذنوب: الدعاء مع الرجاء، والاستغفار وهو السبب الثاني وهو في الحقيقة داخل في السبب الأول، وكذلك السبب الثالث وهو التوحيد. فهذه أسباب ثلاثة: الدعاء مع الرجاء، والاستغفار، والتوحيد. فنسأل الله عز وجل في ختام هذا الكتاب أن يمن علينا بهذه الأسباب الثلاثة، وأن يعيننا عليها، وأن يتقبل منا، وأن يتوب علينا أجمعين. وأسأله بمنه وفضله وكرمه كما بلغنا نهاية هذا الكتاب أن يتقبل منا، وأن يجعل فيه النفع للمسلمين، إنه جواد كريم ويتجاوز على التقصير والتفريط. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.